هنا القاهرة. الفن في الدنيا مش بس أغنية أو لوحة أو مسرح أو قطعة موسيقية. اتعشينا بحمد الله. قوموا اسمعوا الفوازير. قوموا. ومين اللي يفزر؟ الضيفه اللي جات عندنا الليله. قوموا. الفن اصله حياه، ابداع وحريه. بانوراما الفن. اعداد وتقديم نزل الدسوقي. اخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة من بانوراما الفن. وحلقتنا النهاردة من بانوراما الفن هي آخر حلقات العام المنقضي 2022. كل سنة والجميع بخير وعام جديد سعيد علينا جميعا يا رب إن شاء الله. بينونا الصوت برأس عم بترن بعيد. ليلة سعيد ليلة سعيد الليلة صوت ولاد الثياب الزاد وبكر الحظ الجديد. أعزائي المستمعين، وزي ما تعودنا كل أسبوع في بانوراما الفن بنلف ونطوف ونتعرف ونستمتع بألوان مختلفة من الفنون. دار الأوبرا المصرية قدمت مجموعة من الحفلات احتفالا بالكريسماس وأعياد الميلاد لفرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف الدكتورة إيمان مصطفى ومشاركة أوركسترا القاهرة السيمفوني، والقيادة كانت للمايسترو محمد سعد باشا. تضمن برنامج الحفل مجموعة من الأعمال العالمية الخاصة بهذه المناسبة. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. ميكروفون بانوراما الفن كان في محافظة الفيوم وبالتحديد في قرية تونس، حيث صناعة فن الفخار، ومعاكم من خلال الدقايق اللي جاية. مستمعين، ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن وبنلف ونطوف ونتعرف على ألوان مختلفة من الفنون. النهاردة الحقيقة احنا داخل محافظة الفيوم وبالتحديد داخل قرية بتشتهر بصناعة الفخار، قرية تونس في الفيوم. مجموعة من العارضين ومجموعة من العاملين والمعروضات الجميلة. هنقرب كده من أحد العارضين نتعرف عليه. كريم من قرية تونس ومن تلامذة إيفلين، أستاذة إيفلين. وأنا طفل صغير اتعلمت الحرفة دي طبعا عن طريقة أستاذة إيفلين. احنا كنا أطفال أوريدي، ما كناش لنا في أي حاجة. طبعا احنا كملنا المدارس زي ما احنا عارفين، كملنا مدارس التعليم وكملنا مدرسة الفخار. دلوقتي كلنا بقالك كم سنة بقى يا كريم؟ أنا 16 سنة في مدرسة الفخار. كنت بالمدرسة الفخارة، عملت فرع لنفسي استقليت بقى بذاتك. يعني عايزين نعرف برضو السادة المستمعين ان مدرسة الفخار للسيدة إيفلين هي جت قرية تونس ولقيت ان الاولاد الصغيرين ممكن يمتهنوا مهنة ويتعلموا حرفة، وابتدت تعلمهم هذا الفن الجميل. طبعا احنا بنشتغل على اقدم حاجة في مصر طبعا، ودي الفضل ربنا طبعا. ثم إيفلين هي اقدم حاجة للطريقة الاسلامية، ودي انشأت الفكرة في قرية تونس، ولكن ممكن كانت انشأتها في اي مكان، ولكن هي لقيت الفكره في قريه تونس، شباب قريه تونس والطبيعه والتلقائيه حواليها، فدي فديتها اكتر، ويعني بقت احسن من ان ممكن تفتحت الفرع ده في اي مكان. اسمح لي بقى يا كريم نقول الادوات اللي بتستخدمها، الطين نفسه بيبقى جاي منين وايه ادواتك؟ الطين ده اوريدي هو جاي في السد العالي ده من سنين، ولكن بيجي في مصانع في القاهره في مصر القديمه، في مصانع كبيره ورجال اعمال طبعا بيطحنوه ويسلموا لنا بودره، واحنا البودره احنا بنضيفها ثلاث خامات على بعضيهم، وفي جليز برضك نفس الموضوع، كلها خامات طبيعيه واحنا بنشتغل بالطبيعه يعني. طب قول لي بقى يا كريم، اللي بيعمل الطبق هو اللي بيعمل الطاجن، هو اللي بيعمل اللي نقول الطفايه الكوبايه، بتقدر تشكل اي حاجه انت طبعا عايزها يعني؟ في حاجه في قريه تونس كمان مخصوصه بقدمها للناس والفكره انا عايزه اتصل الفكر للناس بالظبط. احنا قريه تونس دي دلوقتي حاليا بقت ماركه عالميه. ليه؟ احنا اللي بنعمل الطبق من اوله لاخره او المج من اوله لاخره، احنا صاحب فكره الفورمه، صاحب فكره الالوان، صاحب فكره الرسم، صاحب فكره الفرن، يعني بيقوم بقطعتهم من اولها لاخرها وبيمضي عليها. ده اسمه ده كريم، ده محمد، ده انا شايفه فعلا كل القطع عليها كريم محمد احمد، كل واحد اسمه على القطعه اللي هو بيعملها، وفي اولاد صغيرين وشباب صغير. نفس الموضوع برضك، هو بيخش سيستمه في الاول بيتحدد موقعه في المكان ان هو بيعمل قطعاته من اولها لاخرها، هو عارف هو هياخد فيها ايه. الفكره ان هو بيكمل لما بحد بيجي سياح او اجنبي او اي ما يكون امريكي انجلترا اسباني بيجي يسال فين القطعه بتاعت الشخص ده، والشخص بنجيبه لحد وبنقول له هو ده، وهو بيوصله الفكره. طب انت ازاي فننت وانت ازاي عملت، هو دي الحته اللي بتشد الواحد ناحيه الفن. مش طب الالوان بقى نفسها دي بتبقى بعد ما بتخلص التشكيل نفسه للطبق مثلا، الاطباق اللي قدامي فيها الوان بديعه ورسومات جميله جدا. موضوع الرسم والالوان كله ده بعد التشكيل طبعا، هو موضوع فكر وطبيعه يعني. احنا خدنا الطبيعه والتلقائيه، مش بناخد رسم هندسه ولا رسم في المدرسه كنا متعلمينه، لا، عيش واعمل شخصيه من دماغك وفين شخصيتك انت يعني. وعلشان كده كل قطعه مميزه عن الثانيه، لا مختلفه غير الثانيه. فدي الفكره التونس، ان هي دايما ماشيه في خطوه الفن مش خط انتاج. طيب هل الفخار ده بيدخل فرن ولا ما بيدخلش الفرن خالص؟ لا، هو الفخار بتاع قريه تونس معلش احنا بنحرق 1200 درجه فما بيخشش فرن. ممكن اسخن كده يعني مرج شيء ساعة جنبية ممكن اسخنه دقيقة، لكن اطيب فيه اكل ولا اسوي فيه اكل لا ما ينفعش طبعا. طيب قول لي بقى الاسعار، يعني الاطباق او الصواني اللي احنا شايفينها دي يتراوح اسعارها بين كام وكام؟ كل قطعة فن بتتحط مجهود، السعر بتاعها قد المجهود بتاعها يوم او يومين او ثلاثه، فاحنا بنحدد كده. من بعض القطع، في قطعه بتبدا من 50 جنيه، في قطعه ب 2000 جنيه، في قطعه ب 1000، في قطعه ب 800، مش على حسب المجهود وعلى حسب الفن اللي فيها وهي صعبه ازاي وهي كده. طبعا كل الشغل يعني صعب شويه. كريم اسمح لي، وانت احد نقول العاملين في مجال مهنه الفخار بقريه تونس بمحافظه الفيوم، هل الموضوع ده ممكن حد يتعلمه هو كبير؟ يعني انا هاجي كده اقول لك عايز اتعلم مثلا اشتغل فخار، طبعا هو الفكره الفن اللي عنده موهبه طبعا، واحنا كلنا احنا عندنا اراده، ربنا خلقنا كل واحد بيعرف يعمل حاجة. بس احنا يعني نكون جوانا اراده جامده وقوه جامده من جوانا نوصل للي احنا عايزينه، كنا كبير ولا صغير، هو لو انت تحط هدف في دماغك هتتعلمه. بس يعني لما بتكون اصغر احسن شويه علشان الفن يجري في دمك اكتر من واحنا كبار. تشرفت يا كريم على موجاتنا، موجات البرنامج العام من خلال بانوراما الفن. ومين زبونك بقى، نقول المصريين ولا الاجانب ولا مين بيبقى بيقبل على الشراء؟ 50% بنشتغل مع مصريين، شركات كثيره في مصر كبيره بتسوق للندن وامريكا وبتسوق كتير. احنا اوريدي كنا عندنا محلات اوريدي موجوده، موجود في محل في لبنان، موجود في محل في بلجيكا وفي امريكا، يعني احنا بنسوق اوريدي بره اكتر من جوه، بس حاليا دلوقتي جوه. امنياتك بقى نقول لصناعه الفخار واحنا في قريه تونس بمحافظه الفكره دي في دول عربيه طبعا، بس هم انا بختار بين قطر وبين الامارات وبين السعوديه. انا اوريدي انا برضك سافرت بره، سافرت السعوديه قعدت 9.5 سنين. الفكره بتاع قريه تونس بره في قلب اطفال، وانشئ الفكره بطريقه تنتشر بين الناس ان شاء الله. نورتنا على موجاتنا، موجات البرنامج العام وبانوراما الفن. شكرا جزيلا. لوحدها ما تسقف والدنيا ما تجيش ابدا قفل، الايد لوحدها ما تسقف والدنيا ما تجيش ابدا قفل، لو تبني دار من غير جدار، لو تبني دار من غير جدار وبدون حيطان ما بيتسقفش، والايد لوحدها ما تسقفش، لوحدها ما تسقفش ودنيا ما تجيش ابدا ابدا اللي وحدها ما تسقفش ودنيا ما تجيش ابدا ابدا لو تبني دار من غير جدار لو تبني دار من غير جدار وبدور حيطان ما بيتسقفش والايد لوحدها ما تسقفش. اعزائي المستمعين ولسه معاكم بنقدم بانوراما الفن واخر حلقات العام المنقضي 2022. احتفلت دار الأوبرا المصرية باليوم العالمي للغة العربية، وكان الشاعر أحمد جاد ضيف الصالون الثقافي بمشاركة عدد من المبدعين المصريين والعرب. يذكر أن اليوم العالمي للغة العربية بيتم الاحتفال به في ديسمبر من كل عام، وهو الشهر الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها بإدراج اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة. مستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية بانوراما الفن الليلة. مرة تانية كل سنة وكلنا طيبين، وعام جديد سعيد مليء بالخير والسلام والحب والرخاء إن شاء الله. ولغاية ما نقابلكم الأسبوع اللي جاي وأول حلقة في العام الجديد 2023، ليكم من مخرجة بانوراما الفن ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. عيونك حبيبي رموشك يا عيني خدودك يا سيدي يا سيدي الله علي وعيدك دعيني وحبك نصيبي وقلبك حبيبي حبيبي أنا عمري ليك نلتقي الأسبوع القادم في نفس الموعد مع بانوراما الفن، مع تحيات نزل الدسوقي والمخرجة نسرين مطفي.